سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحدوه عليك

نعم سيدنا. الله الذي جعل لكم يا صلوات النبي عم الحاج محمود ابو كمال تعالوا في الجنة يا رب. وأبيكم الله ربكم خالقكم تجلي من عند ربنا. الله يزيدك يا رب. في بركة عم الحاج محمود ابو كمال. Oh, my God. Thank you. وحده عليك. صل على النبي، صل على سيدنا النبي. تمام يا عم، تمام. الله الله الله الله نعم يا غالي. نعم يا سيدنا. وارشد من الله رضا بحاجة يا معلم. يا سلام عليكم. صوت اذاعه مكتب الرب اذاعه زي تعليك يا رب جامعه قديمه. نعم يا غالي. وجمال يوجا عليك يا ابو صالح. اللهم صل على النبي ما شاء الله جميل. الله يا هيل. نعم عظيم جدا. تعليق ابو صالح عليك. جميل ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا سلام. الله الله الله. ان كنت صابر هات محمود صابر. ايوه ضيفت عليك. الله وحده. ضيفت عليك يا رب. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا الله. نعم يا عمر. العمر جالك او من الجحر. لسه يا عمر تعالى وعملها حسون. ان الضوء عليهم.